الذين يكفرون الآية نزلت في اليهود والنصارى توبيخا خلهم وعيدا على قبيح أفعالهم وفعل أسلافهم الذين أوتوا نصيبا من الكتاب هم اليهود. والكتاب هنا التوراة أو جنس يدعون إلى كتاب الله. ابن عباس دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على جماعة من اليهود فيهم نعمان بن عمرو والحارث بن زيد فقالوا لو على أي دين أنت؟ فقال على دين إبراهيم. فقالوا إن إبراهيم كان يهوديا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلموا إلى التوراة فيها فهي بيننا وبينكم. فأبوا عليه فنزلت الآية في كتاب الله على هذا التوراة. وقيل هو القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إليه فيعرضون عنه. إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم التوراة فرفضوا هم نفسهم رفضوا فنزلت هذه الآية. طبعا الحديث ضعيف أشلم يعني هم يزعمون أن إبراهيم كان يهودي. طبعا سأتينا في سورة العمران أيضا أن الله تعالى رد عليهم أيضا قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. بعدين أيضا هم يقولون إبراهيم كان يهودي وأصلا ما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده من بعده. فكيف ينسب الرجل إلى ما بعده؟ هم ينسبون إليه. فكتاب الله على ذات التوراة وقيل هو القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إليه فيعرضون عنه ذلك بأنهم الإشارة إلى إعراضهم عن كتاب الله والباء سببية والمعنى أنه أن كفرهم بسبب اغترارهم وأكاذيبهم. والأيام المعدودات قد ذكرت في البقرة فكيف إذا جمعناهم أي كيف يكون حالهم يوم القيامة. والمعنى تهويل واستعظام لما أعد لهم. يقول العلماء أن من الحكم والأمثال من أمن العقوبة أسالد. يقول يدل عليه هذه الآية فلم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب دعونا الكتاب لا ليحكم بينهم ثم تولى فريق منهم وهم معرضون. لماذا تولوا معرضون؟ ذلك بأنهم قالوا لن تمسها النار الأيام معدودات. فهم لما وضعوا هذه أنهم لن تمسهم النار جعلهم يسيئون الأدب مع أنبياء. نعم أحسن. اللهم منادى والميم فيه عوض من حرف النداء عند البصريين ولذلك لا يجتمعان. وقال الكوفيون أصله يا الله أمنا بخير فالميم عندهم من أمنا مالك الملك منادى عند سيبوي. فائدة مهمة يعني في اللغة اللهم الميم تعويض من الياء النداء يعني أصل الكلام يا الله يا الله لكنهم يريدون تقديم كلام الله العرب يريدون تقديم كلام الله على حتى حرف النداء فحذفوا الياء وأتوا بتعويض لها الميم فصارت اللهم اللهم اللهم تساوي بالضبط يا الله. وقال بعضهم أن الياء لا تدخل على ال يعني تحين مثلا الرجل لما تريد أن تناديه إيش تقول؟ يا رجل تحذف ال تحذف ما يجتمع ما تقول يا الرجل يا الكريم واضح يا الحبيب هذه لاجل عمية يا الحبيب فيا لا بد فيها تحذف. طيب فإذا أردت أن تحذف ال من لفظ الجلالة تغير المعنى تمام صار لفظة مختلفة فلذلك حذفوا يا وعوضوها بميم صارت اللهم اللهم. لذلك يا الله يعني لغة ليست فصيحة يا الله لكنها يعني مما درج عليها الناس يعني مو بخطأ لكنها ليست من اللغة العربية فصيحة. نعم طبعا بعضهم قال أي إذا قلنا يا الله اسم فتكون ال هنا أصلية وليست التعريف وبالتالي لا تحذف فيصح أن تقول يا الله مثل ما تقول يا أحمد يا محمد ماذا فيكون يا الله رب الجلالة يكون حاصل. على كل حال القول الأول بأنها عوضت لتقديم الكلام الله وجيه يعني. نعم الله هكذا معرفة أي أنا قلت لك إذا كانت معنى الله العالم التعريف مثل يا محمد فيصبح يا الله جائزة تنكر نعم صحيح نعم. مالك الملك منادى عند سيبويه وأجاز الزجاج أن يكون صفة لاسم الله. وقيل إن الآية نزلت ردا على النصارى في قول من عيسى والله لأن هذه الأوصاف ليست لعيسى. وقيل لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه متى يفتحون ملك كسرى وقيصر بعد ذلك المنافقون فنزلت الآية بيدك الخير. وقيل المراد بيدك الخير والشر فحذف أحدهما لدلالة الآخر عليه. وقيل إنما خص الخير بذكره أن الآية في معنى دعاء ورغبة، فكأنه يقول بيدك الخير فأجزي الحظي منه، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. عبد الله بن مسعود: هي النطفة تخرج من الرجل ميتة وهو حي، ويخرج الرجل منها حيا وهي ميتة. وقال عكرمة: وإخراج الدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة. وقيل تخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، فالحياة والموت على هذا استعارة. وكما تلاحظون كل هذه نماذج وأمثلة، والآية تشمل ذلك وأوسع، يعني كل ما حي خرج من ميت تدخل فيه الآية، وكل ميت خرج من حي تدخل فيه الآية. نعم. وفي ذكر الحي مع الميت المطابقة، وهي من أدوات البيان، وفيه أيضا القلب، لأنه قدم الحي على الميت ثم عكس بغير حساب بغير تضييق، وقيل بغير محاسبة. لا يتخذ المؤمنون الآية عامة في جميع الأعصار، وسببها ميل بعض. في فائدة هنا اسمع ذكر المؤلف، يقول اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك، يعني قال تؤتي، فلما جاء عند أخذه منه قال تنزع. لماذا تنزع؟ النزع يدل على ايش يا اخوان؟ شدة الالتصاق والتمسك. فعادت العادة الذين يأخذون الملك لا يتركونه بسهولة، فيحتاج ايش؟ نزع، ينتزع انتزاعا منه. سبحان الله، هذه يدلك على فتنة المناصب، هذه فتنة عظيمة جدا ومخيفة، فالكل متشبث بها ويتعلق بالكرسي الى اخر لحظة في حياته. نعم. صحيح. وفي ذكر الحي مع الميت المطابقة، وهي من أدوات البيان، وفيه أيضا لا وسببها أو لا يتخذ المؤمنون. أيضا ما ذكر المؤلف في يعني تفسير تعز من تشاء تذل من تشاء، لأن يمكن وضوحها، لكن أيضا فيها فائدة عظيمة، أن العزة والذلة بيد الله، فلا تطلب من غيره. يعني البعض يبحث عن عزة مثلا بالتصاق بعزيز من من من من أهل الدنيا، أو يبحث عن عز في منصب، أو يبحث عن عز في مال، أو يبحث عن عز. فالله تعالى يقول لا، العزة أمر بيده، تعز من تشاء، الله الذي يعز سبحانه وتعالى، وهو المذل جل في علاه. نعم. أحسن عليكم. لا يتخذ المؤمنون الآية عامة في جميع الأعصار، وسببها ميل بعض الأنصار إلى بعض اليهود، وقيل كتاب حاطب إلى مشرك قريش، ليس من الله في شيء، تبرؤ ممن فعل ذلك، واعد على موالاة كفار. وفي الكلام حذف تقدير. طبعا حاطب في كتابه في فتح مكة، وفتح مكة كان في السنة الثامنة للهجرة، وسورة العمران نزلت بعد أحد، أحد كان في السنة الثالثة، فهذه يضعف من قال بإيش بأن هذا مقصود به كتاب حاطب إلى مشركي قريش، هذا ضعيف جدا، لأن ما حصل هذا إلا بعد نزول خمس سنوات، يمكن نزول العمران بخمس سنوات. حسنا. وفي الكلام حذف تقديره، ليس من التقرب إلى الله في شيء، وموضع في شيء نصب على الحال من الضمير فيه، فليس من الله، قاله ابن عطية: إلا أن تتقوا منهم، إباحة لموالاتهم إن خافوا منهم، والمراد موالاة بالظاهر مع البغضاء في الباطن. تقاه وزنه فعلة بضم الفاء وفتح العين، وفاؤه واو أبدل منها تاء، ولامه ياء أبدل منها ألف، وهو منصوب على المصدرية، ويجوز أن ينتصب على الحال من الضمير في تتقوا. ويحذركم الله نفسه تخويف يوم تجد، منصوب على الظرفية، والعامل فيه فعل مضمر، تقديره اذكروا أو خافوا، وقيل العامل فيه قدير، وقيل المصير، وقيل ويحذركم. وما عملت من سوء مبتدأ خبره تود أو معطوف، أمدا أي مسافة، والله رؤوف، ذكر بعد التحذير تأنيسا لئلا يفيط الخوف، ولأن التحذير والتنبيه رأف ورأفة. فاتبعوني جعل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم علامة على محبة العبد لله تعالى، وشرطا في محبة الله للعبد ومغفرة له. وقيل إن الآية خطاب لنصارى نجران، ومعناها على العموم في جميع الناس. إن الله اصطفى الآية لما مضى صدر من المحاجة نصارى نجران، أخذ يبين لهم ما اختلفوا فيه وأشكل عليهم من أمر عيسى عليه السلام وكيفية ولادته، وبدأ بذكر آدم ونوح عليهم السلام تكملا للأمر، لأنهما أبوان لجميع الأنبياء. ثم ذكر إبراهيم تدريجا إلى ذلك عمران والد مريم أم عيسى عليه السلام. وقيل أن عمران هنا هو والد موسى، وبينهما آدم عليه السلام أبو الأنبياء، واضح، لأن كل أصل الناس يرجعون لآدم. نوح أبو الأنبياء كيف؟ بعد الطوفان. أي بعد الطوفان، يعني بعد الطوفان لم يبقى إلا ذرية نوح، أي الثلاث، فهو آدم الثاني. إذن كل الأنبياء يرجعون إلى نوح، ثم من نوح إلى آدم، ثم لما جاء إبراهيم أيضا حصرت النبوة في ذرية إبراهيم عليه السلام، كما قال الله تعالى وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فكل الأنبياء بعد ما جاء إبراهيم عليه السلام إما من ذرية إسحاق ابن إبراهيم أو من ذرية إسماعيل. طبعا ذرية إسحاق جاء يعقوب ثم الأصباط ثم انتشرت بنو إسرائيل وأصبح منهم يعني الأنبياء والرسل كثير جدا، داود وسليمان وموسى وعيسى وكل الأنبياء عليهم السلام جاءوا من ذرية ذاك سمو بني إسرائيل. من إسماعيل ما جاء إلا نبي واحد فقط، من هو؟ محمد عليه الصلاة والسلام، هو يعني خير الأنبياء. فإذا الله تعالى من كرامته لإبراهيم أن جعل في ذريته النبوة والكتاب. أحسن عليكم. وقيل إن عمران هنا ووالد موسى وبينهما 1800 سنة، والأظهر أن المراد هنا هو والد مريم لذكر قصتها بعد ذلك. وآل إبراهيم وآل عمران يحتمل أن يريد بالآل القرابة أو الأتباع، وعلى الوجهين يدخل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في آل إبراهيم ذرية بدل مما تقدم وحال وزنه فعلية منسوب إلى الذر، لأن الله تعالى أخرج الخلق من صلب آدم كالذر وغير أوله في النسب. وقيل أصل ذرية ذرورة وزنها فعولة، ثم أبدل من الراء إلى خيرة ياء فصار ذروية، ثم أضغمت الواو في الياء وكسرت الراء فصار ذرية، إذ قالت العامل فيه محذوف تقديره اذكر، وقيل عليم، وقال الزجاج العامل فيه معنى الاستفاء. أم امرأة عمران اسمها حنة بالنون، وهي أم مريم، وعمران هنا هو والد مريم. نذرت أي جعلت نذرا علي أن يكون هذا الولد الذي في بطني حبيسا على خدمة بيتك وهو بيت المقدس، محررا أي عتيقا من كل شغل إلا خدمة المسجد. فلما وضعتها الآية قالوا لا يحررون الإناث لخدمة المسجد، كانوا لا يحررون الإناث لخدمة المساجد، فقالت إني وضعتها أنثى تحسرا وتلهفا على ما فات من النذر الذي نذرت، والله أعلم بما وضعت، قد قرئ وضعت بإسكان التاء وهو من كلام الله تعظيما لموضوعها، وقرئ بضم التاء وسكون العين وهو على هذا من كلامهما. وليس الذكر طبعا قراءتان متواترتان، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، والله أعلم بما وضعت هذا من كلام الله وليس ذكر كلام. القراءة الثانية إني وضعتها أنثى كلامي عندك إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، من تقول إذن كلامها هي فإذا عندنا قولا فيها سكون التاء بضم التاء إيش عندنا من كلامهما من كلامها عدلوا هذه. طبعا هي نذرت ما في بطنها أن يكون يعني لله يعني وهذا كانت يفعلونها بنو إسرائيل السابق، أنها تنذر المرأة أن ولدها يكون خادما في بيت المقدس. ربي إني نذرت لك يعني نذرته عبدا لبيت المقدس، نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني أنك تسمع. وكانوا لا ينذرون عادة إلا الولد، فتفاجأت أن جاءت بنت، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم ما وضعت فليس الذكر كالأنثى. طبعا هذه الآية وليس الذكر كالأنثى تهدم أصل هذا العلمانية الكبير، قضية المساواة بين المرأة والرجل، وليس الذكر كالأنثى، هذا لا يمكن هذا النص أن يحرف ولا يتبدل، ليس الذكر كالأنثى. شيخنا الشيخ عثمين الله يرحمه يقول كنت أطوف في الحرم فسمعت رجلا يقول ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. يقول هذا السبب أن كثير من الناس يعني مثلا يقرأ بالعربي يظن الدعاء لا يقبل إلا بالعربي، فهو لا يدري ما معنى الدعاء، فقال ربي إني نذرت لك ما في بطني. أحسن عليكم. هم مجمع أدعية القرآن وقاعد يقرأها يعني واحد واحد كذا، فقرأ هذا الدعاء. وليس الذكر كالأنثى يحتمل أن يكون من كلام الله، فالمعنى ليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وهبت لك، وأن يكون من كلامها فالمعنى ليس الذكر كالأنثى في خدمة المساجد، لأن الذكور كانوا يخدمونها دون الإناث. سميتها مريم، إنما قالت لربها سميتها مريم لأن مريم في لغاتهم بمعنى العابدة، فأرادت بذلك التقرب إلى الله، ويؤخذ من هذا تسمية المولود يوم ولادته. وامتنع مريم، فائدة جميلة يعني فائدة فقهية، أن يجوز تسمية المولود يوم ولادته. طيب الحديث اللي في جانا أن يوم السابعة جمع بينهما الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح، قال باب تسمية المولود حين ولادته إذا كان هيئ اسمه قبل ذلك. فإذا كان الاسم مهيئ، يعني مثلا واحد قال جاءني ولد سأسمي كذا والبنت سأسمي كذا، فهذا لا بأس أن يسمى من أول يوم. أما واحد لم يهيئ في نفسه اسما وجاءه ولد، فنقول له الأفضل في هذا أن تسميه متى؟ في اليوم السابع تطبيقا يعني السنة. لذا وذكر الإمام البخاري حديث في البخاري أيضا، إن الله رزقني بمولود اليوم سميته على اسم أبي إبراهيم. فلاحظ يعني اليوم جاء وسماه بنفس اليوم. أحسنكم. وامتنع مريم من الصرف للتعريف والتأنيث، وفيها أيضا العجمة، وإني أعيذها. ورد في الحديث ما من مولود إلا نخسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا إلا مريم وابنها لقولها وإني أعيذها بك الآية، فتقبلها ربها أي رضيها للمسيح مكان الذكر بقبول حسن فيه وجهان، أحدهما أن يكون مصدرا على غير الصدر، والآخر أن يكون اسما لما يقبل به كالسعوط اسما لما يسعط به. طبعا هذا أيضا من الأخطاء اللغوية المشهورة، قبول يكون قبول، والصحيح أنه قبول على غير الصدر وليس في قبول المصدر. في نسخة المصدر والمثبت هو هو الصواب. القبول القبول هو يعني ضد الرفض، لكن القبول جمع قبول، وهو يعني الفرج، فخطأ يعني فاحش، يعني تجد كثير من الناس مثل يقول الحمد لله تم قبولي في الجامعة. قبولي يعني عنده أشياء كثيرة يعني. ينبغي التنبه، الخطأ هذا كثير يعني. فالقبول تقبلها ربها بقبول. أي دعاء يعني لأبناء وذريته؟ لا بس يجوز، لكن ضمان قبوله لا غير مقصود، هذا عند الله سبحانه، لكن هنا أخبر الله أنه قبل. نعم. وأنبتها نباتا حسنا عبارة عن حسن النشأة، وكفلها زكريا أي ضمها إلى إنفاقي وحضانه بالهمزة على القراءة، وكفلها زكريا أي ضمها إلى إنفاقي وحضانة، والكافل هو الحاضن، وكان زكريا زوج خالتها وقيل زوج أختها. طبعا المؤلف يقرأ على قراءة نافع كما تعلمون، قالت نافع كفلها زكريا بالهمس كان، وقراءتنا احنا كفلها زكريا، كفلها كلاه نفس المعنى يعني قريب منه. نعم. وقرئ وكفلها بتشديد الفاء، ونصب زكريا اي جعله الله كافلها، وقرئ بتشديد الياء ونصب زكريا. المحراب في اللغة أشرف المجالس، وبذلك سمي موضع الإمام، ويقال إن زكريا أبنى لها غرفة في المسجد وهي المحراب هنا، وقيل المحراب موضع العبادة، وجد عندها رزقا، كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، ويقال إنها لم ترضع ثديا قط وكان الله يرزقها. أنى لك هذا أي كيف ومن أين، إن الله يرزق من كلام مريم ومن كلام الله تعالى. هناك إشارة إلى مكان وقد يستعمل في الزمان وهو الأظهر هنا، أي لما رأى زكريا كرامة الله تعالى لمريم سأل من الله الولد. طيب هنا إشكال، يعني ما دعا أو ما اقتنع زكريا بالدعاء إلا لما رأى، هل هذا مقصود أن زكريا نبي؟ طيب لماذا دعا هنا؟ نقول أن زكريا لما رأى فاكهة الصيف والشتاء وفاكهة الشتاء والصيف عند مريم، يعني مثلا يأتي في الصيف ويجد مثلا عندها مثلا عنب مثلا أو شيء، أو يأتي في الشتاء ويجد عندها تمر مثلا أو مثلا الطيف، فسألها قالت لها إن الله يرزقك من يشاء بغير حساب، فهذا انتقال من علم يقين إلى أحسن إلى عين يقين. فلما صارت مشاهدة ازداد يقينه اللي هو عنده علم يقين بأن الله تعالى يستجيب الدعاء. فمثل هذا مثل هذا المشهد يهيج الإنسان على يعني الدعاء أكثر ويزيده يرى يعني يقينا أكبر يعني فيكون الدعاء. الإنسان لما يرى النعمة مع أحد يعني يذكرها ويتذكر فضل الله تعالى ممكن يعني. لكن هذا هو الأوضح أنه يعني ازداد يقينه في مثل هذا الموقف يعني. فنادت الملائكة أنث رعيا للجماعة وقرئ بالألف على التذكير وقيل إن الذي ناداه جبريل وحده وإنما قيل الملائكة كقولهم فلان. القراءة الثانية فناداه الملائكة فناداهم. طبعا تعلمون المذكر اللفظي يجوز فيه يجوز فيه التأنيث والتذكير وأيضا جمع التكسير يجوز فيه نعم يعني حمزة مثلا نعم كقولهم فلان يركب الخيل أي جنس الخيل وإن كان فرسا واحدا بيحيى اسم سماه الله تعالى به قبل أن يولد وهو اسم بعبرانية صادف اشتقاقا وبناء في العربية وهو لا ينصرف وإن كان عجميا ففيه التعريف والعجمة وإن كان عربيا فالتعريف ووزن الفعل مصدقا بكلمة من الله مصدقا بعيسى عليه السلام مؤمنا به وسمي عيسى كلمة الله لأنه لم يوجد إلا بكلمة الله وحده وهي قوله كن لا بسبب آخر وهو الوالد كسائد بني آدم وسيدا السيد الذي يسود قومه أن يفوقهم بالشرف والفضل وحصورا أي لا يأتي النساء فقيل خلقه الله كذلك وقيل كان يمسك نفسه وقيل الحصور الذي لا يأتي الذنوب أن يكون لغلام. طبعا الحصور الذي يأتي الذنوب يعني قول ضعيف لأن أصلا الأنبياء إيش فيهم معصومين أصلا فلا وجه لتخصيص يحيى بذلك واضح. لكن الحصور الذي لا يأتي النساء يعني من شدة عبادته أنه زاهد يعني في النساء والدنيا يعني. نعم أن يكون لغلام تعجب استبعاد أن يكون له ولد مع شيخوخته وعقم امرأته ويقال إنه كان له 99 سنة ولمرأته 98 فاستبعد ذلك بالعادة مع علمه بقدرة الله تعالى على ذلك فسأله لعلمه بقدرة الله واستبعده لأنه نادر في العادة وقيل سأله وهو شاب وجب وهو شيخ ولذلك استبعده كذلك. هذا جواب يعني على إشكال قد يقع هو أنه يعني هو دعا هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية فلما الله تعالى استجاب له قال زكريا أن يكون لي غلام. فهنا الإشكال لماذا دع يعني استشكل وهو الذي دعا أصلا. فنقول الإشكال إما كما قال المؤلف هنا لندرته في الوقوع كبر سنة أو للجواب الجواب الثاني أنه سأله شابا وأجيب شيخا. هذا قول ضعيف لأنه من البداية قال يعني لا في قول الله تعالى فتدل على الترتيب والتعقيب. والظاهر الله أعلم أن سؤاله ليس سؤال استفهام واستشكال بل هو سؤال التحقيق الذي يحصل دائما. يعني مثلا لما تجي واحد وتقول له فلان وبشرك أنك نجحت فهو يقول إيش نجحت هو لا يعني لا يستفهمك ها إنما إيش من فرحته بالوقع يقوم يؤكد الكلام يعيده مرة ثانية يعني فهو ليس سؤال إنما هو يعني إظهار للفرح والسرور. مفهوش شبه من سؤال سيدنا إبراهيم كيف رحم الموتى. لا ليس لا خلاص تجيب الآن الله تعالى بشره بالذرية فقال أن يكون لي غلام واضح. فسؤاله هنا ما وجهه مع أن الله بشره لأنه هو طلبه لا يطلب الآن شيء بشره الله خلاص ما راح ملأ. فيقول إما تأكيد على وجه الاستبشار والفرح أو لندرة الوقوع أو القول ضعيف اللي هو أنه سأله شابا وأجيب شيخا فنسي السؤال. نعم أحسن لكم. كذلك الله أي مثل هذه الفعلة العجيبة يفعل الله ما يشاء في الكاب لتشبيه أفعال الله العجيبة بهذه الفعلة والإشارة بذلك إلى هبة الولد لزكريا. واسم الله مرفوع بالابتداء وكذلك خبره فيجب وصله معه. وقيل إن الخبر يفعل ما يشاء ويحتمل كذلك على هذا وجهين أحدهما أن يكون في موضع الحال من فاعل يفعل